هذه قصه الشاعر غازي دخيل الله العتيبي قالها وهو في الخارج. يقول: سريا قلم واكتب على بيض الاوراق غرايب من محكمات الصناديق، يختار صاحبهن من الشعر ما لاق، مثل الورود اليانعات المفاتيق، غرايب تدخل مزاج اهل الاذواق اللي الجزلات المثايل عشاشيق، غرايب تدخل مزاج اهل الاذواق اللي الجزلات المثايل عشاشيق، من خاطر من غفلته تو ما فاق وعاف الزمان اللي يبوق المواثيق، وقت انهدم عاد نيله بعشاق، ما ينعشق من يوم فيه العهد بيك، ولا عاد فيها الناس تمشي ميثاق، ولا عاد بين العدل والبطل تفريق، والناس صاروا فيه حايز وتفاق، وصار ضعيف ضحيه الاتفافيق، او تحطمت فيه المكارم والاخلاق، ولا عاد في مكره بالاجواد تبريق، فيها نسى تمشي عرايا بالاسواق، والمسلمين يقلدون الزناديق، يالله يلي نرتجي منك الارزاق، يا كاشف الكربات يا فارج الضيق، يا رافع يا رافع سبع السماوات الاطباق، ومرسل اراضي بالجبال الشواهيق، يا مرسل عيسى والاسباط واسحاق، ويا منجين عبده من اهل المجانيق، يلي بطشت بقوم صالح هل الناق، وجعلت يوسف في النبيين صديق، يا مهلك عدوان موسى بالاغراق، وجنود عاد اهلكتهم بالصواعيق، يلي جعلت جموع الاحزاب تنعاق، ومزقتهم عن خاتم الرسل تمزيق، وجعلت نوره بين الافاق شعاق، يلي بعته رحمة للمخاليق، الطف بحال اللي عليها الفضاضاق، يسوق هل هو جاس غرب وتشريق، من كثر هم مرهق من فكري يرهاق، افيق منها احيان واحيان ما فيق، وروابع تلعب باشكال ورناق، حطا لهن بين المعاليق، اراويق ما نام لين ينور الفجر ينساق، سبت هواجيس تحش المعاليق، مهوب من زود الطرب ولا الاشواق، ولا غرام معلقات العشاريق، مهوب من زود الطرب ولا الاشواق، ولا غرام معلقات العشاريق، طوق علي الذنب من كل الافاق، ومشاكل سدت علي الطواريق، فوقي من الاوزار من غير مطاق، اثقل علي من ثقينات وطويق، ارجيك ترحمني الى قيل من راق، لا صرت معاد استطيع ابلع ريق، لا جل وعد والتفت الساق بالساق، واتل الكلام الغرغرة والتشاهيق، يلا عسانا يوم نشفات الارياق، من خلق كلي من جهنم معاتيق، اغفر خطايانا الى كشف عن ساق، اليوم من خلقك قربوا للتحقيق، اغفر خطايانا الى كشف عن ساق، الى من خلقك قربوا للتحقيق، الينورت وجوه الابرار بشراق، من رحمة المولى وحسن التوافيق، بهم جنان الخلد تفرح وتشتاق، ويسكون فيها من لذيذ المذاويق، يعطون ما يهوم مع كاس ديهاق، ويطوف غلمان عليهم بباريق، وكواعب نحور وقوارير رتاق، وانهار وثمار عليهم مدانيق، وهل جهنم سلسلوهم بالعناق، والكل منهم يمزل زالته سيق، يجيلهم فيها تزافير وشهاق، وطوق عليهم من زمهرير تطويق، طعامهم فيها حميم وغساق، وشرابهم مهل يذيب المعاليق، وصلاة ربي عد ما لاح براق، على النبي وعداد نبت الزماليق.